لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من ما يرفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، ثم تكلم عن نواقضه، شرع الآن في بيان ما يرفع الحدث الأكبر وهو الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. الغسل استعمال ماء طهور على جميع بدنه على وجه مخصوص. والغسل بالضم هو هذا التعريف، والغسل بالفتح مصدر غسل يغسل غسلا، وهو مطلق الغسل ولا يختص بالجنابة، كأن يقول غسلت يدي غسلا، غسلت هذا الشيء غسلا، ولا تقول غسلته غسلا، لأن الغسل بالضم هو الغسل الشرعي، أما الغسل بالفتح هو الغسل اللغوي. أما الغسل بالكسر فهو ما يخلط مع الماء ليغسل به، كالسدر ونحوه، يسمى غسلا. يقول: موجبات الغسل سبعة، يعني الأمور التي توجب على المسلم أن يغتسل سبعة. أحدها: خروج المني من مخرجه بلذة. أول هذه الموجبات خروج المني، والمني هو سائل يخرج من الإنسان البالغ دفقا بلذة، ويعقبه فتور، وهو طاهر وليس بنجس، خلافا للبول والمذي والودي، فالمني طاهر. وخروج المني يوجب الغسل، ولكن كما ذكر الشيخ هنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون من مخرجه، فلو خرج المني من غير مخرجه، كأن يشق له مثلا فتحة في البطن أو الظهر أو نحو ذلك فخرج منها، فهذا لا يوجب الغسل. بلذة، وهذا يخرج ما إذا خرج المني مثلا دون شعور من الإنسان، كأن يسيل سيلانا بسبب مرض، أو يسمى قديما الإبردة، إنسان يصاب بمرض فيسيل منه المني دون أن يدفق دفقا أو يعقبه فتور أو يكون يصاحبه لذة، فهذا لا يوجب الغسل. ولكن هذا الشرط خاص بالمستيقظ، اللي هو شرط اللذة. أما النائم فإذا خرج المني منه فإنه بطبيعة الحال لن يذكر اللذة، وبالتالي لا يشترط لإيجاب الغسل عليه أن يكون خروج المني منه إيش؟ بلذة. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فوجد منياً على ثيابه فهذا يجب عليه الغسل وإن لم يتذكر شيئاً. واضح؟ هذا هو الموجب الأول. قال: وانتقاله، وهذا الموجب الثاني، أي انتقال المني وتهيئه للخروج ثم يحبسه الإنسان. واضح؟ يعني يتهيأ المني للخروج وينتقل من محله، ثم يحبسه الإنسان في آخر لحظة ولا يخرج، هذا يوجب الغسل، لأن الجنابة سميت جنابة لأن الماء يتجنب أو يجتنب موضعه وينتقل من موضعه وهو الصلب بالنسبة للرجل، وقد حصل هذا الأمر فيغتسل، فإن خرج بعد ذلك وسال، يعني انتقل، يعني إنسان بلغ الشهوة ولكن حبس المني عن الخروج، فهذا عليه الغسل. ثم بعدما اغتسل سال المني، هل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ ها جواب لا، لأننا اشترطنا لوجوب الغسل لخروج المني أن يكون بلذة. قال: وتغييب حشفة في فرج، وهذا الموجب الثالث، تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر أو مقداره من مقطوعه، يعني افرض إنسان مقطوع رأس ذكره، فما الذي يقوم مقامه؟ مقدار رأس الذكر مما تبقى من ذكره، واضح؟ فتغييب الحشفة في فرج هذا موجب للغسل وإن لم ينزل. يقول: وتغييب حشفة في فرج أو دبر، حتى لو كان في دبر، رغم أن هذا الأمر إيش؟ حرام، ولكن رغم حرمته إلا أنه يوجب إيش؟ يوجب الغسل أيضا. ولو لبهيمة، وهذا أيضا حرام، كأن يولج الإنسان في بهيمة فهذا حرام لا شك، ولكن لو فعل ذلك هل يغتسل أم لا يغتسل؟ الجواب: يجب عليه الغسل. أو ميت، لو جامع الرجل امرأة ميتة فهذا يجب عليه إيش؟ الغسل. وتغييب الحشفة أو ما يسميه الفقهاء الإيلاج تترتب عليه أحكام كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود أن بعض العلماء حصر وجمع أحكام الإيلاج فبلغت 400 إلا 8 أحكام، يعني 392 حكم تترتب على الإيلاج، منها وجوب إجاب الغسل، منها قطع الإيلاء، قطع العنة، منها إقامة حد الزنا، منها تغيير المرأة من ثيب، من بكر إلى ثيب إلى آخره. وألفت فيها مصنفات خاصة، منها الإمام السيوطي رحمه الله له مصنف وتكلم عنها استطرادا في كتابه الأشباه والنظائر. قال: بلا حائل، فإن كان أولج بحائل كأن وضع خرقة وأولج في الخرقة ولم يولج مباشرة في الفرج فهذا لا يجب عليه الغسل. قال: وإسلام كافر، وهذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل، إسلام كافر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، وسواء حدث منه في كفره ما يوجب الغسل أو لم يحدث، فيجب الغسل عليه مطلقا. ولو قال، يعني لو فرضنا مثلا رجل والعياذ بالله ارتد لمدة ساعة، في هذه الساعة لم ينزل ولم يجامع ولم يحدث له شيء من موجبات الغسل ثم أسلم، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل، واضح؟ لأن مجرد إسلام الكافر يوجب الغسل ولو لم يحصل منه ما يوجبه، واضح؟ قال: وموت، يعني إذا مات الإنسان فإنه يجب أن يغسل ويعمم بدنه بالغسل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الجنائز. وحيض ونفاس، الحيض للمرأة من موجبات الغسل، فإذا انقطع دم المرأة فإنه يجب عليها إيش؟ أن تغتسل. وكذلك النفاس، إذا نزل على المرأة دم بعد الولادة ثم انقطع فيجب عليها في هذه الحالة الغسل، وسيأتي تفصيل الحيض والنفاس في بابه إن شاء الله. بعدما ذكر المصنف موجبات الغسل، يعني الأمور التي إذا حدثت يجب فيها الغسل، ذكر الآن ما يستحب له الغسل، وهذا يسمى بالأغسال المستحبة، وعددها 16 غسلا، حصرها الفقهاء رحمهم الله في 16 غسلا، ذكر منهم هنا 15، وسنذكر إن شاء الله الأخيرة. قال رحمه الله: وسنة، أي الغسل لجمعة، وهذا آكد الأغسال المستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب ليس الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، عفوا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من هذا الحديث علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غسل الجمعة واجب أنه لا يريد الوجوب بمعنى إثم من تركه، وإنما أراد التأكيد، واجب أي متأكد. وسنة لجمعة، ولكن يسن غسل الجمعة بثلاثة قيود. قيد الأول للذكر، فلا يسن غسل الجمعة للأنثى، المرأة في بيتها التي لا تشهد الصلاة لا يسن لها غسل الجمعة، إن شاءت أن تغتسل تغتسل، لكن لا تقول أنه إيش سنة، واضح؟ وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أن يكون في يومها يبدأ وقت غسل الجمعة من طلوع فجر الجمعة، لا من ليلتها، من الليلة التي تسبقها، وإنما من إيش طلوع فجر الجمعة يبدأ الوقت وتبدأ السنية، واضح؟ وكلما أخرته كان أفضل، وأفضل وقته قبل خروجك مباشرة، هذا أفضل. لكن لو رجل مثلا صلى الفجر ثم اغتسل للجمعة ونام واستيقظ قبل الصلاة وذهب، هل حصلت له السنة؟ الجواب نعم. القيد الثالث أن يحضر الصلاة، أما الذكر الذي لم يحضر الصلاة لا يسن له غسل الجمعة، كالمريض والمسافر الذي لا يريد مثلا الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر، فلا نقول له اغتسل رغم ذلك، نقول لا، الاغتسال شرع لشهود الصلاة، فالذي لا يريد شهودها لا يشرع له الاغتسال. إذن يسن غسل الجمعة لذكر حضرها في يومها، هذه القيود الثلاثة. قال: وعيد، هذا الغسل الثاني، أي قبل الانطلاق لصلاة العيد يستحب أن تغتسل. وكسوف، قبل أن تذهب لصلاة الكسوف. واستسقاء، قبل أن تذهب لصلاة الاستسقاء. أما العيد فقد ورد فيها النص، أما الكسوف والاستسقاء فقياسا على صلاة العيد. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، أي من ما يستحب له الغسل الجنون، يعني إنسان له جنون متقطع، فإذا غاب عقله ورجع مرة أخرى نقول له يستحب لك أن تغتسل، بشرط ألا يخرج منك مثلا احتلام، فإن خرج منه نقول وجب، واضح؟ لذلك قوله هنا لا احتلام فيهما، لأنه إذا احتلم فإنه يجب، أما إذا لم يحتلم نقول يستحب لك أن تغتسل. كذلك المغمى عليه، من أغمي عليه فترة من الزمن ثم استيقظ، نقول له يستحب لك أن تغتسل. قال: واستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة ستأتي إن شاء الله أحكامها، وهي استحاضة دم فساد يخرج من المرأة في غير وقت الحيض. إذا خرج من المرأة هذا الدم، دم الفساد، فالواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. فهذا من مواضع الاستحباب، لكن الواجب عليها الوضوء فقط، وإن استطاعت وتيسر لها أن تغتسل لكل صلاة فهذا أكمل وأحسن. وإحرام من المواضع التي يستحب فيها الغسل إيش؟ الإحرام. رجل أراد أن يحرم يغتسل ثم يحرم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة وحرمها. إذن عندنا ثلاثة أغسال: غسل للإحرام، وغسل لدخول مكة، وغسل لدخول حرم مكة. واضح؟ قال: ووقوف بعرفة، يعني قبل أن ينطلق الحاج إلى الوقوف بعرفة يستحب له أن يغتسل. وطواف زيارة، طواف الزيارة هو طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الحج، كل هذه أسماء لطواف واحد وهو طواف الركن، يستحب للإنسان أن يغتسل فيه. ووداع، طواف الوداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. هذه المواضع منها ما هو منصوص، يعني ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مقيس على المنصوص، بجامع أن هذه المواضع يجتمع فيها الناس في مكان واحد، فينبغي أن يكون الإنسان نظيفا حتى لا يؤذي من حوله. واضح؟ بقي عندنا السادس عشر الذي لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو الغسل من تغسيل الميت. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. طيب، ما الواجب على من غسل ميتا؟ الوضوء كما سبق معنا أن من نواقض الوضوء إيش؟ تغسيل الميت. ونستحب له إيش؟ أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. وحمل حديثه هذا عليه الصلاة والسلام على الاستحباب، وهو يأتي في المرتبة الثانية في الآكدية بعد غسل الجمعة. ثم قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. المرأة قديما وحديثا أيضا تظفر شعرها، يعني تعمل شعرها جدائل، فهل يجب عليها أن تنقض هذه الجدائل للاغتسال، أم يكفي أن تروي الشعر بالماء دون أن تفك أو تنقض الجدائل؟ نقول: إذا كان هذا الغسل لحيض أو نفاس يجب أن تنقض الجدائل، أما إذا كان هذا الغسل عن جنابة فلا يجب، بشرط أن تحرص على أن تروي أصوله. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض: انقضي شعرك واغتسلي. وأصله في صحيح البخاري. أما عدم وجوبه على من اغتسلت للجنابة فلما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، بفتح الضاد وتسكين الفاء. إما أن تكون هي التي سألت أو نقلت سؤال امرأة: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. واضح؟ والعلة والحكمة من ذلك أن الحيض يتكرر في الشهر مرة، والنفاس يتكرر كل ولادة مرة، فلا يشق نقض الشعر. أما الجنابة فإنها ربما تكررت في الشهر مرات ومرات، أليس كذلك؟ فناسب أن يجب نقض الشعر في الحيض دون الجنابة. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يتوضأ بالمد، والمد هو ما يملأ مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة. إذا ضممت كفيك وملأتهما ماء هذا هو المد. أما الصاع فهو أربعة أمداد، إذا أتيت للمد هذا وتأتي بثلاثة غيره اكتمل عندك صاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع يعني أربعة أمداد ويتوضأ بالمد، واضح؟ كما روى ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الجالسين وكان كثير الشعر، فقال يا جابر إن هذا لا يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أفضل منك وأوفى منك شعرا، كان أكثر منك شعرا وأفضل منك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ترشيد المصطفى صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء وعلى اقتصاده وعدم إسرافه وتبذيره فيه. وكره إسراف، وكره إسراف، ولو كان الإنسان على نهر جار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، واضح؟ فهذا ما ينبغي. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. هنا رجل عليه وضوء، عليه حدث أصغر وحدث أكبر، كأن يكون عزكم الله بالا ثم مثلا جامع زوجته، فماذا يفعل؟ هل يجزي أن يغتسل فقط ليرفع الحدثين؟ الجواب نعم، بشرط أن ينوي رفع الحدثين. لذا قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين يعني الأصغر والأكبر ارتفعا، أو نوى رفع الحدث فقط وأطلق فيشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر ارتفع. كذلك لو نوى استباحة الصلاة مثلا يرتفع. طيب متى ما يرتفع؟ ها، إذا نوى عن حدث واحد. أحسنت، إذا خصص نيته برفع الحدث الأكبر لا يرتفع الحدث الأصغر فيكون عليه إيش؟ وضوء. كذلك لو خصص نيته بالحدث الأصغر فلا بد لمن اجتمع بين الحدثين الأصغر والأكبر أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث مطلقا ويرتفعان إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل. يعني إنسان على جنابة ولا يوجد وقت للصلاة الآن، يعني لم تحضر وقت الصلاة بعد، هل يجب عليه أن يغتسل فورا؟ الجواب لا، واضح؟ ما يجب عليه أن يغتسل فورا طالما أنه لا يوجد الآن صلاة. ولكن إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعاود الوضوء يستحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يخفف الحدث الذي عليه، واضح؟ قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم، يعني قبل أن ينام ينبغي أن يغسل فرجه وأن يتوضأ ثم ينام إذا لم يرد أن يغتسل الآن. ومعاودة وطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. والغسل لها أفضل، الغسل لمعاودة الوطأ لها تعود للمعاودة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع في ليلة قبل إحرامه لحجة الوداع طاف على نسائه فكان يغتسل عند كل واحدة غسلا، واضح؟ وسئل عن ذلك فقال ذلك أزكى وأطهر وأطيب. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. طيب رجل ما اغتسل ونام مباشرة، نقول مكروه هذا الفعل، يكره له ذلك ولا يحرم، لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، ليتوضأ ثم لينم، قال نعم ليتوضأ ثم لينم. وحمل ذلك على الاستحباب لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام دون أن يمس ماء. فجمعا بين النصوص قالوا يحمل هذا النهي على إيش؟ على الكراهة، واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له الغبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره. هذا الفصل يتعلق بالتيمم، وذكره المصنف رحمه الله بعد فراغه من الغسل لأن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل بشروط ثمانية، بشروط ثمانية ذكر المصنف منها ثلاثة. أولا قبل أن نذكر الشروط، التيمم لغة القصد، تقول يممت كذا أي قصدته، وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. ويشترط لصحته ثمانية شروط، أولها النية، وثانيها الإسلام، وثالثها العقل، ورابعها التمييز، وخامسها الاستنجاء إذا أحدث قبل التيمم. كم صاروا؟ خمسة. السادسة ما ذكرها المصنف بقوله بتراب طهور مباح له غبار، هذا الشرط السادس، أن يكون التيمم بتراب، وهذا التراب ينبغي أن يكون طهورا، فإن كان مختلطا بنجاسة ونحوها فهذا لا يتيمم به، فلا بد أن يكون هذا التراب طهورا مباحا خرج به التراب المغصوب، يعني دخل إنسان وغصب وأخذ من تراب غيره بدون إذنه، ها، فهذا لا يصح أن يتيمم به. له غبار، لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب من الغبار حتى يمسح به، هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع قال أشار إليه بقوله إذا عدم الماء، وهنا عندك في خطأ مطبعي وهو ضم الهمزة على الماء، والصواب فتحها، إذا عدم الماء يعني لم يجده لحبس أو غيره، يعني عدم الماء إما لحبسه عن الماء أو حبس الماء عنه، إما أن يكون الماء موجود بس محبوس ما يستطيع يصل إليه، أو هو المحبوس لا يستطيع أن يتحرك مثلا، أو غيره مفقود الماء غير موجود، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. أحياناً يكون الماء موجود ويكون قادراً على الوصول إليه، ولكن يخاف باستعماله ضرراً، كأن يكون به مرض جلدي لا يتقبل الماء، كلما وضع الماء تضرر، نقول هذا يعذر ويتيمم. أو طلبه، أحياناً الماء موجود ولكن يخاف بطلبه ضرراً، كأن يكون الماء خارج البيت وهو في بيته وهناك من يقتله إذا خرج مثلاً، أو ينهبه أو يعتدي عليه، فيخاف بخروجه أن يصيبه أذى، فنقول له تيمم. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، كأن يكون الإنسان حارساً على مال معين، فإذا ذهب لطلب الماء أتى من يسرقه، فنقول له تيمم، لأن طلبك للماء فيه ضرر عليك. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني إيش يفعل؟ يعني التيمم، يعني يتيمم عن إيش؟ عن كل ما يفعل بالماء، يعني ينوب التيمم عن كل ما يستعمل في الماء سوى نجاسة على غير بدن. الآن الماء نستعمله في الطهارة لإيش؟ للغسل، ونستعمله للوضوء، ونستعمله لغسل النجاسة على البدن، صح؟ رفع الحدث وزوال الخبث. فالتيمم يصح عن الوضوء، عن رفع الحدث الأصغر، وعن الغسل، وعن رفع النجاسة أو غسل النجاسة إذا كانت على البدن، إذا كانت على البدن. أما النجاسة على الثوب أو على البقعة فلا تيمم لها، واضح؟ لذلك قال: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني النجاسة على الثوب والنجاسة على الأرض ما يتيمم لها. إذا أصاب ثوبك نجاسة ولا ماء ماذا تفعل؟ نقول انزع الثوب والبس ثوبا آخر. لكن إذا أصاب بدنك نجاسة ولا ماء ليزيل هذه النجاسة ماذا تفعل؟ تخفف النجاسة قدر المستطاع، تحكها، تفركها، تزيلها قدر المستطاع، ثم تتيمم عما تبقى منها وتصلي، لأنك لا تستطيع أن تبدل جسدك، صح؟ كذلك الأرض عليها نجاسة ما عندك ماء لإزالتها، غيرها، صلي في أرض أخرى، واضح؟ إذن يفعل، أي التيمم، عن كل ما يفعل بالماء وهو الوضوء والغسل وإزالة النجاسة التي على البدن. قال: إذا دخل، وهذا هو الشرط الثامن، وهو قوله: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. يعني إيش؟ يعني لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، لم يؤذن الظهر بعد، حتى لم تجد ماء، ما يصح لك أن تتيمم. لماذا؟ ها؟ لاحتمال وجود الماء، لأن مطالبتك بالوضوء لم تحن بعد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأنت لم تجب في ذمتك صلاة الظهر بعد، وبالتالي لم يجب في ذمتك الوضوء لها بعد، فكيف تتيمم عن شيء لم يجب عليك بعد؟ ربما تموت قبل أن يؤذن، صح؟ وربما يصل الماء، فلذلك لا يستعجل بالتيمم، ومن شروط صحته أن يدخل وقته. فإذا دخل وقت الظهر عليك أن تبحث، فإن عجزت وأيست من الوصول إلى الماء تتيمم في هذه الساعة. قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. طيب التيمم للنفل، قال إذا دخل وقت إباحته، يعني لا يصح أن تتيمم للنفل في وقت النهي، لأنك لا يصح أن تتنفل الآن، تنتظر حتى يخرج وقت النهي وتباح النافلة تتيمم وتصلي. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. عنده ماء قليل ربما لا يكفي جميع الوضوء، ماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونحن قد أمرنا بالوضوء وعندنا ماء قليل، نقول نأتي من الوضوء ما استطعنا، نتوضأ بهذا الماء وحتى ينتهي، فإذا استطعنا إكمال الوضوء فالحمد لله، فإن لم نستطع نتيمم. طيب فإن قال قائل لكن هذا الماء ربما أحتاجه للشرب، فماذا نقول له؟ قل إذا احتجته للشرب لا تتوضأ به، لأن من شروط أن التيمم أن يكون عندك ماء فاضل عن حاجتك الأساسية. يعني جماعة في سفر عندهم ماء قليل يكفي شربهم فقط ولا يكفي وضوءهم، هل لهم أن يتيمموا؟ الجواب نعم، وإن كان الماء موجودا. لماذا؟ لأن الماء هذا مرصد لما هو أولى وهو حفظ النفس، أما إذا زاد الماء عن ذلك فيجب أن يتوضأ به. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. قد سبق معنا في باب الجبيرة عندما تكلمنا عنها أحوال الجبيرة، صح؟ ومن أحوالها أنها توضع إذا وضعت على غير طهارة، أو إذا وضعت على طهارة وتجاوزت محل الفرض فإنه يتيمم لها. متى؟ عند الوصول إليها، واضح؟ فإن كان على الإنسان جرح يتضرر باستعمال الماء، احنا قلنا مساع أنه يترك الماء للتيمم إذا تضرر بإيش؟ بالماء. طيب إذا كان الضرر في جزء من بدنه فقط، يده فقط لا يستطيع أن يتوضأ فيها والماء موجود، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويغسل الصحيح الذي لا يتضرر. فإذا وصل إلى الجرح فإن استطاع أن يمسح مسحا فهذا الواجب عليه، فإن لم يستطع حتى المسح فعليه أن يتيمم عن هذا الجزء الذي لا يستطيع إيصال الماء إليه. أما الجزء الصحيح فهذا يغسله، يجب عليه أن يغسله لأنه قادر على الماء وليس هناك عذر يمنع من استعمال الماء فيه، فيجمع بين الوضوء وإيش؟ والتيمم. قال وطلب الماء شرط، شرط يجب أن تطلب الماء، يجب أن تسعى للماء. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. رجل دخل وقت الظهر مثلا وعنده ماء لكن نسي أن عنده ماء، كان في ماء مثلا في مكان ما ونسي، فبحث ما وجد، فتيمم وصلى، ثم تذكر أن هناك ماء قد نسيه، فماذا عليه؟ هل يعيد الوضوء يتوضأ ويعيد الصلاة أم نقول أدى ما عليه؟ ها ايش رأيكم؟ يعيد؟ لا يعيد؟ الجواب يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هناك قاعدة يا أخوان في النسيان، قاعدة مهمة جدا، وهي أن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود. مرة أخرى، النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولكنه لا يجعل المعدوم كالموجود. ما معنى هذا؟ رجل صائم نسي فأكل وهو صائم، ما حكم صيامه؟ صحيح. فالنسيان هنا جعل الموجود وهو الأكل كالمعدوم، كأنه ما أكل، واضح؟ فصح صومه. أما إذا كان هناك شيء يجب أن يفعله فنسي ولم يفعله، النسيان لا يجعله كالموجود. فرجل توضأ ونسي أن يغسل يده ثم تذكر، هل نقول خلاص مدام نسيت أنت معذور ولا يجب أن يعيد الوضوء؟ يجب أن يعيد، لأن النسيان لا يجعل المعدوم اللي هو غسل اليدين اللي ما حصل لا يجعله إيش؟ موجودا، واضح؟ صلى بدون وضوء مثلا ثم تذكر أنه على غير وضوء، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن النسيان لا يجعل المعدوم وهو الوضوء كالموجود، لكنه يجعل الموجود كالمعدوم. فالموجود اللي هو الأكل في رمضان نسيانا يجعله إيش؟ كالمعدوم. هنا أمر معدوم وهو إيش؟ ها؟ وهو البحث أو الحصول على الماء، ما اجتهد، ما يعني حاول رغم قدرته على ذلك فنسي هذه المحاولة، نقول هذا النسيان لا يعذر به ويجب عليه أن يعيد إيش؟ الغسل، عفوا الوضوء، يتوضأ من جديد و يعيد الصلاة. فالمعدوم هنا قدرته على الماء، القدرة موجودة لكنه نسيها، فنقول نسيانه لا يجعلها كالموجودة ويجب عليه أن يعيد التيمم والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. إيش حدود؟ ما في حد معين، لكن قدر طاقته، يعني قدر طاقته يبحث حتى يشعر أن ذمته قد برئت، يعني واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وفروضه أي أركانه أي الوضوء مسح وجهه. طبعا فروضه أربعة، فروض الوضوء أربعة إذا كان عن حدث أصغر، واثنان إذا كان عن حدث أكبر. مسح وجهه هذا واحد، ويديه إلى كوعيه. الفرض الأول من التيمم أن يمسح وجهه، والوجه قد علمنا مساحته بالنسبة للتيمم، من أطراف الشعر، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا يجب أن يعمم بالمسح، هذا الركن الأول للغسل والوضوء. الثاني غسل يديه إلى كوعيه، يعني إلى وين؟ ها؟ ما هو الكوع؟ أها، الكوع يا أخوان هو العظمة التي تلي الإبهام. الآن عظام الإنسان هذا الساعد فيه عظمان، صح؟ عظم أعلى وعظم أسفل. العظم الأعلى هذا اللي ينتهي إلى الخنصر نهايته تسمى إيش؟ كرسوع. والعظم الأدنى اللي ينتهي إلى الإبهام نهايته تسمى كوع. وهناك عظمة صغيرة تربط الكوع بالكرسوع تسمى الرسغ، واضح؟ ومجموع العظام هذه الكوع والكرسوع والرسغ يسمى المعصم، واضح؟ فالكوع هو هذه العظمة التي ينتهي عندها عظم الذراع، واضح؟ طيب البوع وينه؟ من اللي يعرف كوعه من بوعه هني؟ وين البوع؟ ها؟ ها؟ نعم أحسنت، أنت تعرف كوعك من بوعك. زين، البوع هو نفس موضع الكوع ولكن بالقدم، واضح؟ نهاية العظم الذي يلي الإبهام هنا، إبهام القدم فوق، في فوق الإبهام في عظم ناطة كذي، صح؟ هذه يسمونها البوع. الشاهد أن الكوع هنا لا كما ننطقه نحن في عاميتنا، احنا عندنا في العامية الكوع وينه؟ هذا، هذا خطأ، هذا يسمى في اللغة المرفق، هذا هو المرفق، واضح؟ فالتيمم إلى هنا يعني إلى نهاية الكف، تعمم كفيك بالتراب. وفي أصغر يعني يضاف هذا الركنان، مسح الوجه ومسح اليدين هذان في الأصغر والأكبر، ويضاف الركن الثالث في الأصغر الترتيب، يعني تغسل أول شيء، تمسح أول شيء إيش؟ الوجه ثم اليدين، فإن مسحت يديك ثم وجهك لا يصح تيممك. لماذا اشترطنا هذا في الأصغر دون الأكبر؟ ها؟ نعم، لأن التيمم للأصغر بدل عن الوضوء، والوضوء يشترط فيه الترتيب، والتيمم عن الأكبر بدل عن الغسل، والغسل لا يشترط فيه الترتيب. وهناك قاعدة فقهية تقول البدل له حكم المبدل عنه، البدل له حكم المبدل عنه، فاشترطنا الترتيب في الوضوء يشترط في التيمم عنه، وهكذا. وموالاة أيضا، وكذلك هنا نفس الحكم، الموالاة يعني أن تمسح وجهك ثم تمسح يديك فورا، لا تؤخرهما، لا تؤخرهما بمقدار ماذا؟ نفس الوضوء. وما هو المقدار؟ حتى ينشف العضو الذي قبله، يعني تتخيل لو كان هذا ماء كم يحتاج حتى ينشف إذا كان الجو معتدلا؟ هذا الوقت هو أقصى وقت ممكن أن يعني تمده بين مسح الوجه ومسح اليدين، واضح؟ قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، يعني النية مهمة، نية في النسبة للتيمم شرط، وقد سبق أن أشرنا إليها لما قلنا أول شروط التيمم إيش؟ النية، وهنا ذكرها المصنف، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. التيمم يقول العلماء هي طهارة ضعيفة بخلاف الوضوء، الوضوء إذا توضأت لصلاة لك أن تصلي بهذا الوضوء إيش؟ ما شئت، صح؟ طالما لم ينقض وضوءك. أما التيمم فلأنه عبادة ضعيفة أو طهارة ضعيفة، فلا بد أن تخصص التيمم لما نويته، لما نويت له، لذلك قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، إن أردت التيمم للنفل لا يصح لك أن تصلي بهذا التيمم فرضا. قال أو أطلق، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من نوى شيئا، نوى التيمم لشيء، استباحه ومثله ودونه، ولا يستبيح إيش؟ ما هو أعلى منه. فعندنا ترتيب العبادات، أعلاها فرض العين، أعلاها فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم النافلة. فإذا تيمم لفرض عين، تيمم لصلاة المغرب مثلا، فله أن يصلي صلاة المغرب وما شاء، لأنه تيمم لأعلى شيء فيستبيحه وما دونه. فإن تيمم لنذر، رجل نذر أن يصلي ما وجد ماء فتيمم ناويا فقط النذر، هل له أن يصلي صلاة فرض عين؟ الجواب لا، لكن له أن يصلي إيش؟ فرض كفاية، ها؟ أو يصلي مثل الجنازة مثلا أو يصلي نافلة وهكذا. لذلك هنا قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني ما نوى شيء أطلق نيته، إذا أطلق نيته يصلي فقط النفل لأنه أدنى ما يمكن أن ينويه الإنسان. ثم قال رحمه الله ويبطل أي التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. مبطلات التيمم ذكرها المصنف هنا رحمه الله ثلاثة. أولا خروج الوقت، يعني رجل تيمم لصلاة الظهر بعد أذان الظهر فصلى الظهر وصلى النوافل ولم ينتقض وضوءه، ثم أذن العصر انتقض تيممه. لماذا؟ لأنه توجه إليه أمر جديد ليبحث عن الماء، فلربما وجد الماء الآن، فإن لم يجده يعيد التيمم. واضح؟ قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء اللي هي نواقض الوضوء، وقد مرت معنا أن نواقض الوضوء كم؟ ثمانية، صح؟ وقد نسيت أن أملي عليكم نظما لها، الآن هذه فرصة، نظم من ثلاثة أبيات لجميع نواقض الوضوء. أقول وينقض الخارج من سبيلي، وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي. احنا قلنا الخارج من سائر الجسم فيه تفصيل، صح؟ وإن كان كثيرا فاحشا إلى آخره. زوال عقل أكل لحم الإبل وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي. زوال عقل أكل لحم الإبل ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما لشهوتي وردة فاحفظ وخذ بقوتي. نعيد وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي. زوال عقل أكل لحم الإبل ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما لشهوتي، يعني لمس الذكر الأنثى والأنثى الذكر، لمسهما لشهوتي وردة، وهذه الثامنة فاحفظ وخذ بقوتي. هذه النواقض وهذه المبطلات الثمانية إذا أتى المتيمم بأحدها طبعا بطبيعة الحال يبطل تيممه. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، كما المسألة التي يعرفها الجميع أنه إذا حضر الماء بطل التيمم. طيب رجل تيمم ثم صلى ثم حضر الماء، هل يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة أم لا؟ إيش رأيكم؟ ما خرج وقت الصلاة بعد، لكن بحث واجتهد وما فيه ماء فعلا، ثم صلى وجلس إلا التنكر واصل، تنكر الماء، يتوضأ ويعيد ولا نقول ما يجب عليك أن تعيد؟ ما يجب عليه؟ ها ليش؟ ما نسى. جميل، هنا قاعدة أخرى، طبعا كلامكم صحيح أنه لا يعيد، وهنا قاعدة أخرى وهي المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون. الآن غير مضمون ما يضمنه ما يعيده، الآن قبل أن يصل الماء مأذون له في التيمم أم لا؟ ها، مأذون له في التيمم صح؟ فكيف يأذن له الشرع بشيء ثم يسلب عنه هذا الشيء؟ ما تصير. طالما أذن لك فيه فبالتالي يصح منك. طيب، إذا وصل الماء وهو يصلي بالتيمم، ها، يعيد يعني يقطع صلاته ولا شي يسوي؟ ها، يقطع صلاته ثم يتوضأ ويعيد، ها، يقطع صلاته، ها، ايه إذا خلص أول ركعة وصل الماء يكمل، ها، إيش رأيكم؟ ها، يقطع الصلاة، نعم، ها، يقلبها نافلة. لا، هو أصلا لا يقطع الصلاة ولا يقلبها نافلة، الصلاة ستنقطع بروحها، الصلاة ستنقطع لوحدها، ما يحتاج حتى نية قطع الصلاة، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، وإذا بطل التيمم لم تصح الصلاة فبطلت تلقائي، واضح؟ بخلاف ما إذا وصل الماء بعد الصلاة، فهنا الصلاة أصلا بدون لا ينوي صلاتها بطلت مباشرة، واضح؟ فمثل من تذكر أنه على غير وضوء وهو يصلي ثم تذكر، هل يحتاج يقطع الصلاة؟ هي بطلت مباشرة، واضح؟ فيأتي ويتوضأ ويعيد الصلاة، يستأنفها من جديد. نعم، ولو كان ما في وقت، نعم، مدام حضر وهو يصلي خلاص عليه أن يعيد الصلاة، طبعا الإثم ما يأثم حتى لو خرج الوقت يعني. قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. يعني رجل دخل عليه وقت الظهر بحث ولم يجد الماء، لكن هناك احتمال أن يجد الماء بعد ساعة، ها، في كلام أن الماء سيأتي بعد ساعة، ماذا شو نقول له؟ قل انتظر لا تصلي. هل ينتظر وجوبا أم استحبابا؟ استحبابا ليس وجوبا، واضح؟ لأنه له أن يصلي الآن، لكن لذلك قال يسن، سنة لراجيه، هذا قيد، يعني فيه أمل، فيه رجاء لوصول الماء. سنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني آخر ما يستطيع، وهناك وقت مختار سيأتي إن شاء الله في باب الصلاة، بشروط الصلاة، الفرق بين الوقت الاختيار ووقت الاضطرار. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ. هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، رجل لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا يستطيع أن يستعمل التراب، لذلك قال: ومن عدم الماء والتراب، كرجل محبوس بزنزانة أو ملفوف ومربط مثلا بسلاسل، ما يستطيع لا يتيمم ولا يستطيع يتوضأ، أو لم يمكنه استعمالهما، ماذا يفعل؟ قال: هذا طبعا هو الآن على غير طهارة، فصار عندنا مفسدتان، مفسدة أن يترك الصلاة، أو مفسدة أن يصلي صلاة بدون طهارة، أيهما أخف؟ أن يصلي صلاة بدون طهارة، وهنا قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أدناهما دفعا لأعلاهما. فنقول له: صلي ولو على غير وضوء، ولكن اقتصر على المجزئ فقط من الصلاة. يعني إيش؟ ما يقول دعاء الاستفتاح، ولا يقرأ سورة بعد إيش؟ بعد الفاتحة. لماذا؟ لأن السورة بعد الفاتحة سنة، وهو غير مسموح له أصلا أن يقرأ سورة كونه على غير وضوء مثلا أو غير مسموح له أن يطيل، فيجب أن يأتي بالصلاة على قدر الضرورة، لأن أيضا عندنا قاعدة أخرى تضبط هذا، وهي ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها. وهنا قدر الضرورة أن يأتي بإيش؟ بالمجزئ، لذلك قال صلى الفرض فقط، يعني ما يصلي النوافل، ما يتسنن، والفرض نفسه قال على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ، يعني يقرأ الفاتحة بس ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم كم مرة واحدة، لأن إذا زاد معناته أنه زاد سنة في الصلاة وهو على غير وضوء، يقول العلماء تبطل صلاته، عليه أن يقتصر على المجزئ فقط. وهنا تظهر أهمية معرفة أركان الصلاة وشروطها والفرق بين المستحبات والواجبات. قال يقول سبحان فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الله أكبر سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، الله أكبر ربي اغفر لي مرة واحدة، وهكذا يقتصر على الواجبات والأركان بس. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني هذا فاقد الطهورين، مو لأن ما عنده ماء وتيمم يقول خلاص أنا مسموح لي أقرأ، نقول لا، لأنه قراءة القرآن ليست إيش واجبة، صح؟ فلا نستبيح بها بشيء مستحب، نستبيح به أمرا محرما. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.